الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف. والمراد بالتخفيف هنا ما كان على نحو صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال أنس بن مالك: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلي أن يراعي المأمومين. فمثلا إذا كان فيما بعد التشهد الأول فالقراءة السرية، يقرأ الفاتحة آية آية كما كان يقرأها وهو يجهر. يعني بعض الأئمة تجزم أنه فيما بعد التشهد الأول يقرأ الفاتحة بسرعة أكثر مما كان يقرأها في حال جهرية. فالذي أرى أنه يقرأها مرتلة آية آية، أولا لأن هذا هو السنة، والثاني من أجل أن يتمكن من وراءه من قراءة الفاتحة. فهذا اللي يتأخر، عاد ننظر إذا كان يتأخر لعذر كرجل يشق عليه القيام، فهنا نقول إذا قام يقرأ الفاتحة ويكملها ولو ركع، بل ولو ركع ورفع، يكمل الفاتحة ثم يركع ثم يرفع ويتابع. وأما إذا كان يتأخر عن الإمام تكاسلا فهذا يؤثر عليه. العصر المعروض العصر. هو الفرق بين منافقين زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ومنافقين هذا الزمان؟ الفرق أن المنافقين في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام منافقون في زمنه، والمنافقون في هذا الزمان منافقون في هذا الزمان. واضح؟ أسألك واضح ولا مو واضح؟ الزمان مختلف لا شك، النفاق لا يختلف. النفاق هو النفاق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهدنا هذا. فكل من آمن ظاهرا وراء الناس في إيمانه فهو، ولكن قلبه والعياذ بالله ممتلئ كفرا، فهذا منافق. ثم إن كان ذا سيادة في قومه ودعوة لنفاقه صار مثل عبد الله بن أبي بن سلول، نسأل الله العافية. واضح؟ نعم. السلام عليكم ورسول الله ما بعد. السلام عليكم يا شيخ. سؤال يا شيخ، بالنسبة للنساء المتبرجات الغير متحجبات، هل صحيح أن لا تغبر صلاتهم ولا صيامهم؟ لا غبر. النساء المتبرجات عاصيات، والعاصي يقبل صيامه وصلاته وصدقته ولو عصى. وربما تكون صلاته وصدقته وصيامه سببا لمغفرة ذنوبه، لأن الموازين يوم القيامة بالقسط، فقد ترجح الحسنات على السيئات، وحينئذ لا تضر السيئات، لأن من ثقلت موازينه فهو في عشر راضي. وقد تتساوى الحسنات والسيئات فيكون الإنسان من أهل الأعراف الذين يكونون في منزلة بين الجنة والنار، وفي النهاية يكون من أهل الجنة. وقد تزين السيئات فيكون مستحقا للعقوبة في النار، ثم قد يعفو الله عنه وقد لا يعفو. إنما الذي يبطل العمل ولا ينفع معه عمل هو الكفر والعياذ بالله، هذا هو الذي لا ينفع معه عمل. حتى لو تصدق الكافر وبنى المساجد والمدارس وطبع الكتب وأنفق على الفقراء وأهل العلم فإنه لا يقبل منه. أفهمت؟ فالمتبرجة عاصية من جنة الوصال، يجب عليها أن تتوب إلى الله وتقلع عن التبرج. وأما صلاتها وصيامها وصدقتها فمقبول إذا تمت الشروط. نعم. حسن الله إليك وبارك الله فيك. فضيلة الشيخ، بعض الدعاة يطالب أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل على 3000 دينار ولا تجاوز 10000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ما ارتكب علنا أو في أي مكان عام أو مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤية من كان في ذلك المكان من القول أو الكتابة أو الرسوم أو الصور وغيرها من وسائل النشر والإعلام أو بأي وسيلة من وسائل التعبير الأخرى ما من شأنه المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الصحابة أو الدين أو بالتعرض بالطعن أو السخرية أو استهزاء

وتأتي الانتدابات دي 5 أيام أو 6 أيام محسوبة لنا، لكن لو اجتهدنا ممكن ننهيها في يومين، بما أن يعني ما يحتاج أن وجود موظفين، يعني ممكن حتى العصر أو بالليل. فهل يجوز لنا أخذ الانتداب الزائد؟ إذا كان بارك الله فيك الانتداب لعمل، فمتى أنهيت العمل استحقت الانتداب ولو زادت المدة، كالمثال الذي ذكرت، إن تردتم لعمل تركيب أشياء أو غيره لمدة 5 أيام وأنا أنتموها في يومين، فلا حرج عليكم أن تأخذوا الجعل الذي جعل لكم لمدة 5 أيام. أما إذا كان على زمن فهذا لا بد أن تستغرب الزمن، كما لو تردتم لتعملوا 5 أيام لا بد أن تعمل 5 أيام. أما إذا قيل أن تلفني لعمل فكما قلت لك أن جزموه للوقت محدد أو قبله فلا حرج. بعد فضيلة الشيخ، أن بعض البنوك تعطي لمن يضع حسابه فيها الحفظ فقط لا للربا ولا لغيره هدايا، فهل يجوز له استعمالها أم لا؟ نعم، أنت تعلم بارك الله فيك أن وضع الدراهم عند البنوك ما هو وديعة، إنما هو قرض، وتسمية الناس له وديعة غلط، لأنك إذا أعطيت للبنك الدراهم هل هو يحفظها في صورتها ويجعلها محفوظة عنده حتى تأتي، أو يدخلها في صندوقه ويستعملها؟ أسألك، إذن هو قرض، وإذا كان قرضا فإنه لا يجوز للمقرض أن يأخذ ممن استقرض منه شيئا، لا هدية ولا غيره، إلا إذا قبض ما أقرضه، فإنه لا بأس إذا أهداه بعد أن يستوفي منه، لا حرج عليه أن يقبض. وكذلك لو كانت البنوك تهدي لمن وضع المال فيها هدية عامة تهديها لكل أحد، مثل أن بعض البنوك يهدي تقاويم فلا بأس أن يقبلها، لأن هذه التقاويم تهدى لمن أودع عندهم المال، لمن أقرضهم المال ومن لم يقرض. أفهمت؟ يا شيخ، شيخ، هل النهي عن شرب الماء واقفا يفيد التحريم؟ وعلى الأصل تحريم، ولكن يظهر من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ليس للتحريم، وإنما هو للكراهة، للكراهة. وهذه المسألة اختلف فيها الأصوليون إذا ورد النهي مطلقا هل هو للتحريم أو لا، وإذا ورد الأمر مطلقا هل هو للإجاب أو للاستحباب، وليس هناك ضابط بين يحسم الموضوع. لكن الشيء الذي يجب علينا أن نسلكه أننا إذا سمعنا أمر الله ورسوله ما نقول هل هو للاستحباب والوجوب، ما نقول هذا، لأن الله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمره. ولا عهدنا أن الصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا الرسول، إذا أمرهم الرسول بأمر أنهم يقولون هل هذا مؤكد يا رسول الله للوجوب أو للاستحباب، فليمتثلون على طول، إلا إذا شكوا هل إن الرسول أمر به تعبدا أو أمر به استشارة مشورة، فهنا يسألون، كما جرى لبريرة مع زوجها مغيث، فإن بريرة أما مملوكة عتقت، والمملوكة إذا عتقت وزوجها مملوك خيرناه، إن شاءت بقت معه وإن شاءت فسخت النكاح. خيرها النبي صلى الله عليه وسلم هل تحب أن تبقى مع زوجها أو أن تفسخ النكاح، فقالت أفسخ النكاح، ففسخت النكاح، اختارت نفسها، وكان زوجها يحبها حبا شديدا، حتى كان من ورائها في أسواق المدينة يبكي، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ هذا عجب، إذ أن العادة أن القلوب شواهد تتبادل الحب والبغض، ثم أمرها أن ترجع إلى زوجها. قالت: يا رسول الله، أأنت تشير علي أم تأمرني؟ إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، وإن كنت تشير علي فلا رغبة لي فيه. قال: بل أشير. أما إذا علمنا أنه أمر تعبد فلا ينبغي أن نقول لا على أمر الاستحباب أو الوجوب. وكذلك يقال في النهي: صور نفسك كأن الرسول أمامك عليه الصلاة والسلام، قال لك لا تفعل، هل يليق بك أن تقول: يا رسول الله أنت جازم ولا ما أنت جازم؟ ماذا تقول؟ السؤال لك لا يليق. أو أمر، هل يليق بك أن تقول: يا رسول الله أنت جازم ولا مو بجازم؟ ما يليق. افعل يا أخي، إن كان واجبا أثبت عليه ثواب الواجب، وإن كان مستحبا أثبت عليه ثواب المستحب، لكن إن تركت فأنت على خطر. إنما لو تورط الإنسان وقع في المخالفة، فعل المنهي أو ترك الممنوع، حينئذ يسأل يقول: هل الأمر الوجوب؟ علشان يحدث توبة للمخالفة. هل النهي للتحريم؟ من أجل أن يحدث توبة للمخالفة. أما في أول الأمر قل سمعنا وأطعنا ولا تتردد. نعم، من ثلاث فقرات. لا فقرات، من ثلاث تسعين. أعطنا فقرة واحدة. شيخ، من المعلوم أن مذهب أهل السنة والجماعة في القدر الإيمان بمراتب القدر الأربع، ولكن في مقابلة إقناع الشخص الذي قد يحتج بالقدر أو ينقدح في ذهنه الاحتجاج بالقدر على المعصية، نقول له مثلا: هل يصح أن نقول له يعني كل ما في الأمر أن الله سبحانه وتعالى علم هذا الأمر قبل وقوعه لتمام علمه، أو لا بد أن نقول أن الله سبحانه وتعالى يعني نعدد المراتب فنقول أن الله سبحانه وتعالى علم ذلك وشاءه وخلقه وأوجده، فربما يقع في قلبه أنه مثلا مجبر على فعل هذه المعصية؟ نعم، هذا يسير، نقول: هذا قدر الله عليك، لكن أنت حين مباشرتك إياه هل تعلم أن الله قدره عليك؟ نسأل: هل تعلم قبل أن تسرق أن الله قدر أن تسرق؟ إذن لماذا تقدم عن السرقة؟ أنت لا تعلم بأن الله كتب عليك السرقة إلا إذا سرقت، فيكون فعلك باختيارك، لكن بعد أن تفعل نعلم أن الله قدر عليك ذلك. ولماذا لم تقدر أن الله قدر لك العفاء والغنى وتترك السرقة؟ لماذا لم تقدر هذا؟ أنت بالخيار لك. واضح؟ نعم، لو وقع منه الشيء فلا بأس أن يحتج بالقدر، لو وقع منه الشيء وندم أو الله مع الأسف، لكن هذا شيء مقدر. يعني رجل شرب الخمر فقيل له في ذلك، قال: والله إنه أكره ما يكون عندي الخمر، لكن هذا شيء مقدر وقدر الله ما شاء فعل، وأنا تائب إلى الله. هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأنه بتوبته اندفع عنه اللوم وارتفع عنه اللوم، واحتجاجه بالقدر لعموم مشيئة الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها ليلة فوجدهما نائما، فقال لهما: ألا تصليان؟ يعني يلومهما أنهما لم يقوما للصلاة. فاحتج علي رضي الله عنه بالقدر وقال: إن أنفسنا بيد الله عز وجل، ولو شاء الله يعني أن يوقظنا لأوقظنا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ولم يمكن عليه الاحتجاج بالقدر. ومن ذلك أيضا قول آدم لما احتج عليه موسى وأخرجتنا ونفسك من الجنة، قال: أتلومنا على شيء كتب الله علي؟ ففرق بين إنسان يحتج بالقدر ليبرر موقفه من فعل المعصية ويستمر فيها، وإنسان احتج بالقدر مع توبته إلى الله عز وجل ورجوعه، الثاني لا بأس به. ويدل لهذا حديث وهو: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تبتع عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء. ولهذا أنكر الله على الذين أشركوا وقالوا إن شاء الله ما أشرك، مع أنه قال لنبيه ولو شاء الله ما أشرك، لأن أولئك يحتجون بالقدر لدفع اللوم عنه وعذرهم في استمرارهم على الشرك. وأما قوله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا، فالمراد تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يلحق الندم الشديد على شركهم، ليبين أن الله تعالى هو الذي شاء أن يشرك. أي العبارتين أتمش؟ أنا أقول مثلا كل ما في الأمر أن الله علم هذا الأمر، لا لا لا لا، لأن كذا قلت هذا انكرت أن يكون مشيئة الله. أحسنت، فقرة ثانية إذا تكرمت. لا لا بعد. أحسن الله إليك. أنا في عمل يكثر فيها الشيعة عندنا. نعم. في عمل يكثر فيها الشيعة. فهل يجوز السلام عليهم وجلس معهم؟ أنا أرى أن نعاملهم كما يعاملون تماما، لأنه ليس من العدل أن يعاملك شخص وتعامله بأسوأ مما يعاملك به. حتى إن أهل الكتاب وهم يهود أو نصارى إذا سلموا علينا وجب علينا أن نرد عليه، حتى لو قال لك اليهودي أو النصراني السلام عليك، قل عليك السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتاب إذا سلموا عليكم يقولون السلام عليكم فقولوا وعليكم، وهذا يقتضي أنهم إذا قالوا السلام نقول عليكم السلام، لأن لو فرض أنهم قالوا السلام عليكم بلفظ صريح كنا وعليكم، وش معنى وعليكم؟ أنت هاجب يا أخي، يهودي أو نصراني قال لك السلام عليك قلت وعليك، وش المعنى؟ وعليك السلام. هذه فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نرد على أهل الكتاب بقولنا وعليكم، لأنهم يقولون السلام عليكم فقلنا وعليكم. شوف أدب الإسلام رفيع، يعني ما نقول وعليكم السلام، نقول وعليكم، فهمت؟ حتى نكون نحن أحسن منهم ردا، لأن فرق بين يقول وعليكم وعليكم السلام، الثاني أشد. نعم. نعم. هل هم يبدأونكم أو لا؟ يدعون بالسلام؟ قابلهم بمثل ما يعاملونكم به. ثم أعلم يا أخي أن الشيعة ما هم بالشيعة كلهم كفار، يختلفون اختلافا عظيما، فرق كثيرة، راجع كتب الملل والنحل تجد الفرق. ثم إن بعضهم عامي البحث ما يعرف الحق، مضلل، ربما لو دعوته بأقل عبارة استجاب لك، أو على الأقل تشكك فيما هو عليه من الباطل، ومع كثرة الممارسة يرجع الحق. والحمد لله الآن كثير من مما سمعنا كثير منهم ترك هذا المذهب الباطل ورجع إلى الحق. نعم، اللي بعده. هدايا العامة لتهديها البنوك، إيش هدايا العامة لتهديها البنوك؟ هل تقاويم تحمل اسم البنك؟ نعم. ما في هذا دعاية لهم أطرار؟ أنت لو عطوك لا تودع عندهم شيء. لا بس هم يقولون هم يمكن أكبر ما يجدون أن تكون دعاية لا إحسانا للغاية، لكن خلى عندك أنت ولا تجعل دعاية، خلى مثلا في قلوبتك الخاصة حتى لا يغتر أحد، ويقول ما دمت أنت تشجع هؤلاء فالأمر في هذا سهل. والله ما أرى في هذا شيء، ما أرى في هذا الشيء، لكن إن خفت أنت هذا، وهذا يرجع لكل إنسان بنفسه، إن خفت من هذا العائلة مثلا يهون عليهم أمر البنوك فلا تقبلها. ها؟ لا ما في إقرار. يا شيخ السلام عليكم. بالنسبة يا شيخ للأطفال اللي عنده أبناء جاب لهم أبناء وجاب لهم فيديو أفلام أفلام كرتون هذه الإسلامية وقال إنها إسلامية أو أفلام الحيوانات تصوير الحيوانات وتعريف مع الحيوانات هل فيها شيء يا شيخ؟ أما مسألة الأفلام اللي فيها الاطلاع على الحيوانات من طيور وسباع وغيرها أو على مخلوقات الله عز وجل في الكون هذه لا بأس بها لا بأس بها. وأما مسألة القصص البطولية وما أشبهها فلا أراه. وأضرب لهذا مثلا يوجد قصة لمحمد الفاتح هذه القصة إذا سمعها الطفل وشاهدها انقدح في ذهنه أن بطل الأبطال في الإسلام هو محمد الفاتح وهذا غلط هذا له محذور بعيد لا يدركه من ألف هذا الفيلم. ومعلوم أن محمد الفاتح عليه ما عليه ونسر له العفو لكن لا ينبغي أننا نلقي صبياننا منذ نعومة أطفالهم بأن هذا الرجل هو بطل الإسلام مصيح. لذلك المحذور في هذه هو هذا. كذلك أيضا يوجد أفلام في تصوير أصحاب الأخدود من قال أن أصحاب الأخدود على هذا الشكل ما نعلم. والخلق يتضاعف منذ خلق آدم إلى هذه الأمة بمعنى يتناقص فقد كان آدم طوله 60 ذراعا وما زال الخلق ينقص إلى هذه الأمة ووقع. ومن الذي أعلمنا أن أصحاب الأخدود كانوا على هذا الشكل فهذا كذب. ثم من يعلم أن عددهم كما يشاهد قد يكون آلاف مؤلفة أو أقل من هذا المشاهد فمثل هذه الأشياء يعني ينبغي الإنسان أن يتفطن لغور المسألة وما هي النتيجة للتصل إليه. شيخ نعم. السلام عليكم. خذ المسجل. نعم السلام عليكم. إذا حصل خلاف بين الزوجين يا شيخ فوقع غضب الزوج ووقع بالطلاق والمرأة حائض ما في جواب. هذا مسألة خاصة بيني وبينك والعصر إن شاء الله مر علينا في المسجد ونفتيك فيها. نعم ها؟ خذ الميكروفون. أقول يا شيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس الرجل بين شعب زوجته ثم جاهدها في الحديث وجب الغسل حتى لو لم يولج يعني شيخ ما يمكن أشهده يا رجل إلا إذا جامع الظانك ما تزوجت أنت. نعم أي لا بد منه لا بد منه لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يكني عن الشيء الذي لا يعني يستحي من ذكره بما يدل عليه. نعم نسأل الله أن يرزقك زوجة حتى تعرف جهدها. انتهى الوقت الآن. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام على الجميع والمصافحة بالقلوب وننصرف إلى المسجد في ختام هذه المادة.